تتنبه في الدرس عظمه. هذا امر مهم يا اخوان. سورة لقمان تعرفونها. في لقمان. الف لام ميم تلك ايات الكتاب الحكيم. طيب ماذا نريد ان نقول؟ في الآية الاخيرة من سورة لقمان. قال عندنا قال في اخر لقمان تقدس اسمه المبارك العلي ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله ويعلم ما في الارحام ان الله عليم خبير. هذه كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام ان سماها العلوم الخمس. وين؟ هذا في حديث ابي رزين العقيلي لما سأله قال ان الله لا اله الا هو اختص ربك بعلوم خمس. اللي هي هذه. فهذه العلوم الخمسة هات نسمعها. اللي هي ان الله عنده علم الساعة. فاذا كانت علوما خمسة لما قال الله ان الله يعلم متى الساعة؟ لاحظ اسمع هاي العلوم الخمسة كيف سيعرضها الله. ما قالش ان الله يعلم متى الساعة وان الله يعلم متى ينزل الغيث وان الله يعلم ما في الارحام وان الله يعلم ما يكسب الناس وان الله يعلم متى تموت. مشيته هو ذكر العلم مرة واحدة في العلوم الخمس. ذكر العلم مرة واحدة قال يعلم ما في الارحام. انما العلوم الاخرى لا اله الا هو ذكرها علما كلاما اخر. ليه فعل هذا الحكيم؟ يعني لما فعل الحكيم هذا الفعل؟ اسمعوا عظموا. قال ان الله عنده علم الساعة. انت قد تعلم عن شيء ولكن علمه ليس عندك. هذا ليه؟ لانك اخذته عن غيرك. فانت تعلم عما يجري الان مثلا في الولايات المتحدة ومثلا وسمعت عن وزارة الدفاع ما يسمى بالبنتاغون خسف الله به الارض كله. امين. هل هذا انت يعني علمت؟ انما مين اللي عنده علم البنتاغون؟ هو مين اللي في البنتاغون؟ هو هل قديش بيصدر لك من الاخبار؟ انما حقيقة العندية من العلم والعلم بالعندية غير عن علم التلق. فإذا قال الله عنده علم الغيب هذا واضح أنه يختص به ملكا في يمينه لا يعلمه أحد غيره إلا إذا شاء. ليه؟ عندي. فهذا الشيء عندك في الحرص والحوز والمكين. واضح أخوانا؟ لما قال في سورة براءة إن عدة الشهور عند الله. هل هذا تفهمها عادية ولا انه قربها ورفعها ان قال عنده؟ لما قال لا اله الا هو مع فارق المعاني ولكن مجرد ان تسمع عند للظرف تفهمها. في سورة الزخرف وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن في قراءة متواترة عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام قال وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن اناثا. هل هذول العند تكريم ولا مش تكريم؟ مجرد ان قال انهم عنده هذا تكريم. واضح اخواننا؟ ان الله عنده علم الساعة. فاول علم انتبه بدأ بعلم ايش؟ فهو عمليا بدأ بعلم الاخرة. بدأ بالاخر. ليش؟ هل لما نكملها ستنتبه ليه بدأ بالاخر؟ ليه بدأ بالاخرة؟ هو بدأ به الاخرة. ولعلمك اول ما فتح القرآن فتحوا به مالك يوم الدين. فاول ما تفتح الكتاب فتحوا على الاخر. فبدي يقول لك هذا الذي تقرأ له العظيم مالك ملك يوم الدين. فاول ما بدأ اذا فواضح ان الميثاق الذي بيننا وبينه لا يظهر ولا يتم ولا يكون الا في الاخر. كنا الان نتكلم يا شيخ اللي يظلم يظلم واللي يكذب واللي يدلس واللي يلبس على الناس كله كلام يا شيخ. انما في الاخرة يجمعنا ربنا يوم يجمعكم ليوم الجمع ولا واحد بيقدر يلوي. الان سيبقى السؤال انه بدأ بعلم الاخرة ثم جعله عندا عنده علم الساعة. ما قال يعلم متى الساعة. صار واضح الفرق ليش؟ شو الفرق بين اقول انا اعلم كذا وعندي علم كذا؟ اني الاعلى عندي. واضح عندي مبين انا يعلم. طيب وينزل الغيث. طب هذا علم ام فعل؟ فعل. ايوه. فستجد انه في العلوم الخمسة العلم المفعول، العلم الفعلي الوحيد هذا. لاحظ، فهو يتكلم عن علم ولكن ذكره فعلا، قال ينزل الغيب. ليش يا شيخ؟ لانه لا ممكن يتخيل للناس ان الارصاد الجويه بتقول لك بكره في غائم، بكره ممطر، بعد ثلاث ايام في ثلج مثلا. هذا علم، ولكن من يملك فعل العلم؟ رب العباد. فهو مختصر مفيد، قال لك ينزل الغيب. فالذي يملك التنزيل يملك بالضرورة العلم، ولكن الذي يعلم يملك العلم لا يملك بالضرورة الفعل. شيخ الشيخ، فأنا قد أعلم بس نزله، ولا يعني مجرد أن قال الله أنه ينزل الغيب يعني يعلم متى ينزل الغيب، ما هو نزل. إنما إذا قلت أنك تعلم متى مش بالضرورة أنك تنزل، فاختص لنفسه بالفعل، هذا يعني أنه بالضرورة يعلم، إنما إذا أنت علمت نزله. أنا شهد الله قبل فترة كنت براقب لأمر يعني مهتم فيه، فقالت الأرصاد، شهد الله هون في فلسطين، قالت الأرصاد إنه في ثلج يوم الاثنين، وتحضرنا ولا في من، فراجعوا مدير الأرصاد في فلسطين المحتلة، أشهد أنني سمعته، قال إحنا عندنا الصور كانت وعلمهم كيف بنقيس وكيف نرى، قال فلما وصلت فوق بلادنا انشقت فرحت. طب شو كيف بدك تعرف متى انه تنشق ولا من يفعل؟ انت هلا علمت ما ظننت، تبدى لك بحسبة القانون، سيارة بتمشي من هون الى غان بالسرعة الفلانية بغير حواجز ولا قواطع تصل بعد مثلا 4 ثواني، ولكن هذا يقين؟ لانه قد يحدث الله امرا، فالذي يملك الحدث والفعل له شأن الدين والملك. واضح اخواننا؟ فهو ماذا قال ربنا الملك؟ قال ينزل. ليه؟ لتعلم انه حتى بدي يقول لك لو شفتها غيمة شتاية زي ما بيقولوا اختارتنا، وبقول لك والله هي شتاية، هذا لا يعني شيء. مين اللي يمطرها؟ الله. ربنا العظيم. ان انت قال ويعلم ما في الارحام، وهذه علة كتير عند كثير من الناس، خصوصا بعد ما صار عندنا الالتراساونت. ابو عبد الله، صار عندنا الالتراساونت، صار لك الناس طب يعني الله يعلم ما في الارحام؟ طب معي الدكتور بقول لك انا زيك ولد ولا بنت. هو اولا حصل كتير خطا، قال لك الدكتور زيك ولد ولد ولد اجاك بنت او العكس، فما اتفقناش. العلم المحمود المعظم الجليل، العلم الذي لا يخطئ ابدا، لا يضل ربي ولا ينسى، انما علم يخضع للتجربة والخطأ ليس بذي شأن ليعبد او ليتبع، انما علم ربنا كيه انتهى، اللي بيقول لك اياه هذه الحقيقة. فقال ويعلم ما في الارحام، هذه الكلمة الوحيدة اللي استعمل معها العلم. انتبه، ارحام مين يا شيخ؟ هون علتنا الناس، انه كونه بيكلمني فكرت لما قال لي الارحام انه بيتكلم عن مرتي يعني عن جنسي، ونسيت كل ما هو في الارض. طب مين خلك انه بيتكلم بس عن جنسك؟ هو رب كل العالمين. قال في سورة ياسين سبحان الذي خلق الازواج كلها، مش انت لحالك الزوج انت ومرتك مفكر، انما قال سبحان الذي خلق الازواج كلها، واحد مما تنبت الارض، لانه حتى البقلة لها زوجها ولها حبها ولها، مما تنبت الارض ومن انفسهم، انتبه، ومما لا يعلمون. فاذا بدك تحصر الارحام في مدامتك وفيك والعيخ والخلق الاخر، يا رجل انت ماذا تظن بالارض قياسا على ملكوت الله؟ حتى تعلم سيعطيها الله بعشرة اضعافها الى ادنى اهل الجنة منزل، عشان تعرف شو هي يعني. ولعلمك لا هو ما اعطاه اضعاف، هو قال له تاخذ 10 اضعاف الدنيا منذ خلقتها الى يوم افنيتها. وانا بقول لك دائما انتبهوا لما تعلموا هذا الحديث، الناس بفكر يعني 10 طبات زرق، 10 كرات ارضية هيك بفكر، لا، هو الله قال منذ، يبقى هو الله يتكلم عن الميقات من اليوم الاول، فبتجي على اليوم الاول اضرب ب10 وعلى الثاني ب10 وعلى الثالث ب10، ما تحصل لها هذا اللي بعطيك اياه. هذا مين؟ ادنى اهل الجنة منزلة، فكرك كبر؟ قال لله تضحك بي، تضحك علي يعني بدك توشني، فقال الله لا اله الا هو، لا يعني ضحك الله وضحك النبي وضحك ابن مسعود فضحكوا يا اخوان. لما يضحك النبي هو انت يعني اخشى لله منه ضحك، ولولا ان الله يريد ان يضحك ما ضحك. فالله اضحك اسناننا تبارك ربنا العظيم. قلنا لكم احنا في الحديث الصحيح سيلقانا العظيم ويجمعنا على كومه كما في الحديث الصحيح، نحن امة نبيه. فبقلنا ويأتينا يقف علينا يعني امامنا، بقلنا تعرفون ربكم عظموا الله. والله لا يفعلها اباؤنا، هذه يدوب يعملها ابوك معاك تعالى الله. فقال تعرفون ربكم من كل اذا عرفنا نفسه عرفناه. فيتجلى لهم يضحك فيخرون له ساجدين. انما اول ما كشف شو بيضحك معاه. واضح اخوانا؟ فابشروا بالجنة اخوانا، ابشر. لو بده يدخلك النار بتطلعش في وجهك عدا ان يضحك معك. والحديث رويت لكم اياه، فضحك الله مع مين؟ مع ادنى اهل الجنة منزلة. فما ظنك باعلاهم منزلة؟ هو بيقول لك عيني بضحك مع مين؟ ادنى واحد. يحسب الباقي انت شو بدي اسوي مع الاكباء. اسأل الله ان نكون ممن اعلاه الله في عليين. فقال تضحك بي؟ قال له ولكني عليه قادر. مع ذلك قال له اكيد ربنا ان تعرف. قال له لا بني ادم داونجي حتى لم يدخل الجنة. فقال لله الحقني بالناس. اروح اقول لك وتقول لي ضحكنا لك؟ لا يعني. الحقني بالناس. فقال له ربنا الحق بالناس. فاخذ دير بالك فوق هذا لانه الناس اكثر منه. فهو اخذ واضح وجاء وراح. كما في الحديث الصحيح معلش انه رجل قال لله في الجنة، قال يا ربي، قال ما لك؟ قال اريد ان ازرع. دي ازرع. فقال له ربنا الست في ما شئ؟ طب ما احنا معطينك اللي بدك اياه مش ناقصك. قال نعم بدي ازرع. هذا من الدلال والعز اللي احنا شايفينه. هو انت تدرك انه انت بتصير تتطلب وتتدلع، ما انت عارف انه ما حد بيقول لك لا. فقال له بتزرع؟ قال له طب ما عندك؟ قال له بتزرع. شوف حديث النبي، فتبادر الطرف نباته وحصاده. يعني ما قال له الله هيا ازرع الا كان مبذور ومزروع ونبت وتكوم حصادا. فقال الله لابن ادم دونك يا ابن ادم فانه لا يشبعك شيء. فكرك ابن ادم استحى بلمهم انما واضح انه هكذا كوننا ربنا. طيب هلا، فلما قال في سورة ياسين قال العظيم الملك تقدس اسمه المجيد، اكبروا يا اخواننا، قد ما يقرأ في قد ما يرى ربنا في نفسك انت كذلك عنده. اذا اردت ان تعرف مقامك ومكانتك عند الله فانظر مقام الله في قلبك. اذا لما يذكر تحبه هو هيك هيك بحبك، اذا يمر على قلبك هكذا تمر هيك. اذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسه، واذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. يعني انتقل في الناس وتعظمه وتمجده. احنا لو انت طلعت الان ودرست برا تعرف مين الجالس بين المنيح ومش المنيح والصاحي والمصاح. بس اذا ذكرك الله ده مين بذكرك شيء؟ الملأ الاعلى وما ادراك. طيب فقال في ياسين سبحان الذي خلق الازواج كلها. فاوعى تفكر انه لما كلمك الارحام ما بتكلم عن زوجك الانثى. الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. حط تحت 100 خط البحر فيه ما لا نعلم. اوعى تظن انه قبل يا اخواننا ممكن بضعة اشهر الاعلام الثقافي كان يتكلم انه وجدوا في الارض مش في الفلك في الارض غابة فيها الاف انواع المخلوقات مما لا يعلم الناس في الارض، يعني مش في المريخ. فهذا فما بالك في المريخ. ولما ذكرتك الارض يا اخواننا انه ليست بشيء، كذلك علماء الفلك حديثا اكتشفت اجهزتهم منطقة بسموها خالية. ما هو الفضاء كله خال نسبيا، انما خالية قياسا على ما يعلمونه من السديم. هذه المنطقة ما فيها السديم. لاحظ هذه المنطقة قديش قديش يا اخواننا هذه السديم. هذه لعلمك عشان يقرب لها العالم الفلكي قال احنا منعيش في درب التبانة. مين قصده؟ الارض. احنا الارض والشمس والكواكب واللي حواليها عايشين في مجرة اسمها مجرة درب التبان. يعني مش الارض والشمس والزحال مجرة درب التبان. مجرة درب التبانة من لابها الى لابها, يعني حفتها لحفتها, بضع سنوات ضوئية. واضح اخواننا؟ تطلع بسيارة تمشي لك كذا سنة ضوئية توصلنا على الاخر. سنة ضوئية ما حدا بوصل اخوان. سنة ضوئية يعني الضوء بيمشي 100-300 ألف كيلومتر في الثانية. يعني اذا بتضوي انت ضوء هيك بايدك بلف محيط الكرة الارضية 7 مرات في الثانية وبرجع على ايدك. هلا احسب انت السنة الضوئية بيطلعش معك. بضع سنوات ضوئية, بضع سنوات ضوئية هذا ابعاد المجرة اللي فيها الشمس. الشمس ما هي 1,000,000 كتلة الارض, تنتج يوميا 46 مليار طن من الطاقة. منين؟ هذه لسه في الطرف. هذول احنا المجموعة الشمسية كما يقول علماء الفلك منعيش في ريف المجرة. برضو مش احنا لسه المركزين, مش الارض, المجموعة الشمسية والارض والقمر والكواكب التي تعلمون هذه عايشة في ريف المجرة. هذه المجرة الكبيرة بضع سنوات ضوئية. اكتشف العلماء جديدا منطقة خالية معتمة ليس فيها شيء. قديش هي يا شيخ؟ 1,000,000,000 سنة ضوئية, مليار سنة ضوئية من الى. هذه معك مفيش حدا فيها. لاحظت شيء؟ فلن يعجز ربنا العظيم ان يسكن احدنا جنة كهذه. لاحظت؟ فبالتالي سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. فبالتالي لما قال ومما لا يعلمون, في عندك البحر, في عندك الملكوت السماء الاولى والثانية, الارض 7 طبقات من الارض مثلهن. انت وما يدريك انت يا اخواننا, انا الان بتكلم معه ولا ارى من خلفي, فما بالك احنا. كما قال لا اله الا هو فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وما يعني حتى علماء الطب بيقولوا انه في الارض مش الملكوت انت ترى 3% من الموجودة, ولسه احنا في الارض. بالتالي الاصل ان نعظم الله وننتبه. فلما قال على الارحام عن ماذا يتكلم؟ هون بدنا عظم الله. اتفق انه بيتكلم عن الازواج, شيء والازواج لا تختص فيك وحدك. لو جيت انت للبعوض, شو هدول الازواج اخوان؟ اجى بعوض على بعوضة ذكر وانثى, فجعل فيها باذن الله فحملت بيضا. فضل جيب لنا الالتراساوند يشرح لنا وفصل لي في البيض. مين قول لي؟ فصل لي الذكور على شقة والإناث على شقة, وبدي تقول لي مين المضروب جناحه منهم قبل ما يطلع. واذا في واحدة اصلا مش راح تعيش, واذا في واحدة في عندها مشكلة في اجهزة تمييع الدم, لانه زي العلماء ما انتبهوا ان الناموسة بتجي على جلدك عندها فيها معاها اجهزة تحليل دم, لان يمكن ما يعجبهاش, وتمييع دم, وبتشم الدم تبعك عن بعد 60 كيلو متر, العرق تبعك والدم تبعك. هذه مجهزة. هل وهي بيض في ارحام انثاها؟ تفضل اشرح. هذه بعوضة يا شيخ, لسه في بكتيريا تجي وتنقسم. كل شيء زوجين, كل شيء الا الله, ومن كل شيء خلقنا زوجين الا الله, لا اله الا هو. منيح؟ الواحد الفرد الصمد. طيب, فبالتالي في عندك بكتيريا, ممكن تشرح لنا والله شو في ارحام البكتيريا؟ تنساش انه هذا ما تعلم منه, لانه في اشياء لسه لا تراها دون البكتيريا, فلازم نحترم حالنا وما نتكلمش في هذا الموضوع. ليش يا شيخ؟ بديش احكي معاك في البكتيريا, بدي اروح معاك على البحار. في سمك كبير وفي سمك صغير, شايف فيها الاذى وثم هذا. هلا وانا بتكلم من اول ما جلست قبل ما كنت الان, فكره اكم سمكه حمله جديد بالبركات والتهاني ان شاء الله, اكم سمكه حمله واكم سمكه ولدت وضعت. فاذا بدك تقول لي انك تعلم ما في الارحام, اصلا لو انا سالتك الان وبدات تجيب تعطيني الرقم مش ممكن يكون صح. تعرف ليه؟ لانه الرقم الصحيح لازم ياخذك وقت, مجرد ما تنتهي اختلف كل الجواب اصلا. بين اللغات. فقال الله في سورة الرعد، شوف ما أجملها، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. يبدو يقول لك هذا العلم اللي بكلمك عنه علم متغير، فكيف بدك تجاوب عليه؟ كيف بدك تجاوب عليه؟ أنا بدي أسلم عليك إذا واقف أسلم، إنما إذا أنت متحرك أنا كيف بدي أسلم؟ فالعلم اللي بدك تجاوب عنه في الأرحام علم متغير لا يعلمه إلا من يحيط بعلم كل شيء. قبل ما تجاوبني حملة أنثى، تفضل شوف أنثى والبحار وما في الأرض وما في السماء، عن إيش بدك تجاوب يا شيخ؟ فقال الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة. ليش؟ لأنه أنت ستجيب عما ترى، إنما هو يجيب عما ترى وما لا ترى. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فعظم الله، شوف ما أجمل، إليه يرد علم الساعة. هل ستجد أنه يذكر الله الساعة مع الأرحام؟ إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها، انتبه، وما تحمل ولا تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلم. فهمتوا أخواننا؟ يعني ما في أنثى بالفعل حملت شيء، لا في الملكوت لا في الأرض لا في أبدا، إلا ما في أنثى وضع في رحمها شيء إلا بعلم الله وإذنه وأمره. هذا علم كبير ولا علم بالنسبة لتحوطه بنسميه الألتراساوند؟ واضح اخواننا؟ طيب، فقال إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها ولا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. فلما تسمع يعلم ما في الأرحام، ما اوعى تفكر انه بتكلم عن زوجك، اطلق خيالك وعلمك فيما تعلم اللي هو لا تستطيع ان تعلم، بحرا وسماء وارضا. فهذا علم الارحام علم عظيم. تدري انه شغلة مهمة جدا، هو ما قال من، لو قال يعلم من في الارحام غير عن ما في الارحام. من لما يقول الله ولله يسجد من في السماوات والأرض، لما يقول ولله يسجد ما في السماوات والأرض، من مخصوصة للعاقل، ما للشجر ولغيره، كل شيء حتى الصخر يا أخوانا، واضح؟ فعند الله كل شيء زوجين، حتى الحديد، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء، كل الذرة عمليا عندها السالب والموجب كله كله. فأنت لا تعرف حتى كيف يصير لما يصير تفاعلات المواد، هذا تلقيح وهذه ستتغير وتلد وتنشئ وكذا. طيب، فلما يقول لك ما في الأرحام يعني العلم الكامل عما في الرحم. أما أنت تقول لي والله هذا ذكر أو أنثى، بالله جواب الله يعطيك العافية، وبعدين خطأ يعني ممكن بسهولة ممكن تخطئ، ثم يتضح لك انه الولد مضروب شيء، ننتقل هلا شوفي بعد الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. هذول التنتين الدرايتين في شيء اللي هو النفس. هلا ليه قال الله وما تعلم نفس ماذا تكسب غدا؟ هون شو قال؟ تدري. شو الفرق بين تدري وتعلم؟ الدراية اخواننا ادنى العلم، لاجل ذلك تجد القرآن كثير بيقول للنبي وما يدريك. ليش؟ هلا لما بده ينفذ العلم الكامل بيقول وان ادري اقريب ام بعيد ما توعدون، ما بيقول لا اعلم، ان ادري. فلما بده ينفي العلم الكامل بصير يتكلم عن درى مش عن العلم. فاول العلم صغير صغير، اول التفصيل شو بصير؟ يدري. لاحظ، فبيقول النبي ان ادري اقريب ام بعيد، فلما يقول الله ما يدريك وما ادراك ما فلما بينفي العلم باجزائه الاولى بيبدا بايش اخواننا؟ ادري. فلما الله الان طلع ما اعظم، لما قال علم الساعه، هذا علم عام ولا علم خاص لنا؟ بخصك الساعه ولا بخص الخلق كله؟ تنزيل الغيث لك لحالك ولا لخلقه؟ والارحام لك لحالك ولا لخلقه؟ هل بتكلم معاك انت؟ انت الان وهو بكلمك تتكلم يعني وتسمع العلوم مفتوح، الان بكلمك فيما يخصك. فقال لك الان اتكلم معك انت، انت بنفس مخصوصة لا تدري انت ما تكسب انت غدا، فحتى علمك اللي بخصك انت يعني، وانت تسمع كلام الله عن الارحام والسعة بتقول ما هذا علمك به، هو يعلمه لان من امره، انما انا بعرف كل واحد بيعرف اللي بخص، مش ايه انت تتكلم في اللي بخصك. انا يجي الان طبيب يتكلم في الطب، بسمع والله يتمدد يتكلم في طبه وانا لا اعلم على اعتبار، انما لو كلمني فيما يخصني انا اعلم. انما الان يقول لك الله الان تكلمنا عما لا تعلم، الان نكلمك فيما بخصك لا تعلم اللي هو. فقال لا تدري نفس ماذا تكسب غدا ولا تدري نفس باي ارض تموت. فبده يقول لا اله الا هو، انه حتى اللي بيخصك انت مش لا تعلم لا تدري. وقلنا الفرق بين درى وعلم ايه؟ درى اقل من العلم. فاذا علمت، اذا انت لا تعلم قد تكون تدري. يعني انا لا اعلم مثلا في علم الفلك، ولكن ادري في الفلك انه في نجوم، هذه دراية. انما اذا قلت لك لا ادري في الفلك، يعني لا اعرف شو يعني شمس ولا قمر ولا فوق ولا تحت. أيوة. فاذا انا لا اعلم قد ادري، ولكن اذا انا لا ادري لا اعلم ابدا شيئا. واضح اخواننا؟ فقال لا تدري نفس ماذا تكسب غدا. اوعى تقول لا انا شيخ بعرف، انا بكرة هيني شاري تذكرة الطيارة وطالع على فرنسا مثلا. هذا اسأل الناس بيقولوا لك كم مرة تبين انه ما في شيء زيها. بحدثنا رجل اخوانا، بحدثنا رجل بيقول انه حدثه راعي، بيقول الراعي كنت في نفسي في مرة على حال جالس على صخرة معي لوزة، فمسك اللوزة الراعي بحدث نفسه في نفسي بيقول اي اللوزة هذه لي، هاي اللوزة لي، فيش حدا يعني لا يشارك ولا ياخذها، هذه لي شيء يعني. وهلا هو حاسس انه قديش هو متمكن منها، فوقعت من ايده اتدحرجت، فدخلت في شق صخره، جاب عصي وجاب انها تطلع ابدا ما طلعت. هذه فيها ايه ولا معجزه؟ آية. فيها ايه ان قال ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فلو انت قاعد لحالك هو يعلم ما في الصدور قبل ما تتكلم انت فيها. ولاحظ الله ما اخذها يعني ما طلعت منه على المريخ وطولها، لا هي هون، لاحظ مش على المريخ ولا اخذناها على القمر ولا هي هي هي فوق فوق فوق، لا هي طولها من هون. هلا هو شايفها اللي حاري قلبه انه هو شايفها، بس خد طولها. ولعلمك يمكن يخيل له انه لو اتى في الف حفاره بطولها، لا ممكن تسحب كمان لما تجي برضه بالطلاق، بس احنا على قدك من كلمك. طيب فلما يقول لك لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذه حقيقه. كم من لا تعلمون رتب اوراقه ما صار شيء، هيأ نفسه لكذا ما صار شيء ابدا، بتهيئ انت اللقمة اللي تاكلها ياكلها غيرك، بتكون مفكر اليوم تاكل فتاكل شيء اخر، بتظن انك ستذهب الطريق الفلانيه تذهب غيرها، هكذا. فالافعال لمين؟ لله. ولعلمك يا اخوانا غدا مش بالضروره ان تنام حتى يكون غدا. يعني بالعربيه غدا الشيء شو يعني؟ صار. بالعربيه غدا، فغدا امرا عظيما. فغدا لا يعني غدا يعني الله بيقول لك بعد ساعتين، غدا كل شيء سيغدو عليك جديدا، كل شيء سيشتدل. فالحد الثاني اللي المقدمة لا استطيع، احنا بنفكر انه سنستمر، ماذا سيجري لا تعلم. فغدا يا اخوانا لا تعني بالضرورة بكرة. فبقول لك الله انه فيما يخصك انت لا تعلم ولا لا تدري. وما الفرق؟ انه اذا انت لا تعلم قد تدري، ولكن اذا انت لا تدري لا تدري ولا تعلم. احسنت يا عمي. ولا تدري نفس باي ارض تموت، ان الله عليم خبير عظيم. هذه يعني صورة يا اخواننا لقمان. هذه احنا اتفقنا دائما لما بدك تدرس درس من القرآن دراسة لازم تقرأ السورة حتى تعرف ماذا يتكلم عن هذه الآية. يعني الله وضعها في هذه الآية حكمة وعلما، ولا كان وساع الفلائين وساع في السورة وفحطنا نكمل بها السورة؟ تعالى الله الحكيم علما وحكمة. فواضح أنها تفهم على وجهها إذا قرأت سورة لقمان مع اللي احنا بنسميها حوضها. شو في بسورة لقمان؟ سورة لقمان تبدأ ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة، أو ورحمة في القراءتين للمحسنين. هلا في سورة النمل انتبه، طاسين، تلك آيات القرآن المبين هدى وبشرى للمؤمنين. النمل قال هدى وبشرى للمؤمنين، لقمان قال هدى ورحمة لمين؟ للمحسنين. طب شو الفرق؟ هدى وبشرى لمين؟ للمؤمن. هدى ورحمة لمين؟ مين اللي أعلى مكانة، المحسن أم المؤمن؟ أحسن. طيب شو الفرق؟ إذا عرفت أن المؤمن أعلى مكانة بتعرف ليه قال الله البشارة واقعة ولا غير واقعة. يعني أنا أبشرك، فأنت إذا بشرتك بشيء هو بين يديك ولا سيأتي؟ فأنت إلى الآن ما أدركته. طيب الرحمة، رحمة رحمة، أنا الآن في رحمة وأنت في رحمة. أيوة، إن رحمة الله قريب من المحسنين، سواء هو في طريقة لحظ، إنما البشرى بعد عام بعد عامين بعد كذا، إنما الرحمة قريبة جدا قد تكون فيك. فإذا أحسنت قرب الله الكلمة فجعلها بالإحسان هدى ورحمة للمحسنين. لو أنت جمعت الآيتين بتفكر إنه واحد هدى وبشرى للمؤمنين، هدى ورحمة للمحسنين، والله ما أحسن الكلام، لا يصير. إذا بدلت اختل المعنى ولا يليق بمكانة الكتاب. هلا ستبدأ إن الله في أولها قال ومن الناس من يشتري لهو الحديث. طلعت السورة عايشة ختمت إن الله يعلم يعلم يعلم يعلم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. ثم تدخل الصورة تلاحظ أنه العلة كان فيه أنه بيتكلم كلام للضلال. انتقل ولقد آتينا لقمان الحكمة أن أشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. تبدأ لا يشو لأن سيقول لقمان لابنه يا بني هذه في نفس الصورة إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض. لما قلت لك فكر في مرتك بس، نتكلم عن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. اثنين، قلنا لما قال ينزل الغيث لأنه هذا علم مفعول، هو قال يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يعلمها الله. شو قال؟ يأتي بها كمان مرة، لأن العلم قصير اليد ليس يعني العلم كامل الشكر. فأنا ممكن أعلم عندنا إحصاء، إنما هو قالت يأتي بها الله. فإذا أتى بها هذا بالضرورة أنه يعلمها وقادر عليها. شيء انما قد تعلم ولكن مش ايدي مش طايله اللي اجيب لك اياها، انا والله بعرف الحق معاك، ايدي مش طايله انا بعرف ولكن لا استطيع ان افعل. واضح الان العلماء هو يعلم او يعرف العالم انه اذا بيعمل هيك بيصير عنده هيك، ولكن ما في توفير اله او قدره انه يصل اليها. فعنده علم ولكن ما في عنده قدره الاتيان. فقال الله ياتي بها الله، فماذا علم؟ انه يعلم عنها ويملك امرها ومستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فقال يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. وجبهن انه نوضح انه لطيف اخوانا ليس كما يظن الناس. الناس تستعمل كلمة لطيف حيث تريد رفيق او رؤوف اللي هي الرحمة فبقول لطيف. لا، اللطف في الكتاب دقيق العلم. لما تتكلم عن تصرف دقيق بحسبة دقيقة شو بيقول؟ اللطف. اقرأ انت هاي اول اية، ان الله لطيف غفور، لطيف رؤوف ولا لطيف خبير؟ خبير. فواضح انه انت مع الخبرة العلم. تاني بالضبط. يوسف لما راجع حياته كيف ألقاه إخوته في الجوب وكيف ابتلي وكيف وكيف، ثم لما رآها ورأى إخوته ساجدين له قال إن ربي لطيف لما يشاء. هو ما كان يتكلم عن الرحمة، أنا اعتدين وأنا انفلت عليه النسوة على أني رحمة، ولكن أراد أمرا ففعله بحسبة دقيقة. أصحاب الكهف قال فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما، انتبه طلع وليتلطف، عشان تعرف يعني وليتلطف اقرأ اللي وراها، ولا يشعرن بكم أحد. فهذا التصرف بدقيقة بحسبة، تصرف وانت بالضبط شو بتفعل. لاحظ هلا، فاللطف علاقة مش فقط مع علم، ها فعل محسوب دقيق. العلم علم، انما اذا لابس العلم الفعل المحسوب صار لطفا، يعني هلا انا علمت شيء بدي افعله، اذا بفعله بحسبان هذا لطف. لما قال الله في سورة الأحزاب لنساء النبي واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا، ليه نسوان النبي وفي بيته دي كلك الله أنا أعلم تماما شو اللي بتفعله، اتصرفوا بحسبة دقيقة، لستن كأحد من النساء. واضح؟ فاللطف يا إخوانا لا علاقة له بما يظن الناس باللين والرأفة والرحمة، بدليل أن الله يجمعها مع إيه؟ مع العلم. لطيف لا تدركه الأبصار ويدركه الأبصار وهو اللطيف الخبير. فحتى اللطف هو برضه عن العلم، هو يدرك كل شيء بالدقة لأن البصر غير عن الرؤية. واضح يا إخوانا؟ طيب أحسن. هلا انتكم مثقال حبة من خردل يأتي بها الله، احنا بنذكر ان السورة نفسها بتكون تزكي كل الايات المفصلية اللي فيها، لا المفصلية اللي انتهت عليها السورة. بتلاحظ انه كان يتكلم من قبلها عن العلم، العلم المملوك، لما قال عنده علم الساعة قال يأتي بها الله، ما بيقول لك يعلم يعلم يعلم، ان الله لطيف خبير. ثم الايات بعدها في السورة تصل عندي، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، هاي سؤال، لا يقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، لله ما في السماوات وما في الأرض إن الله هو الغني الحميد. انتبه، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. لما قال لا إله إلا هو لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد. الآن الله لا يتكلم هون عن إيش؟ لو أن ما في الأرض، هلا لما قال لك عن علمه بدي يقول لك عن علمه، فانت اذا سمعته بيتكلم بكل كذا وقال كذا واظن هذا علمه. فلما كلمك عن علمه وعن الحبة وعن الخردل وعن وعن وعن قد ما اكلمك وعدتك انه انتهينا. لو ان ما في الارض من شجرة اقلام، انت مش كل شجرة بتصير قلم، مش كل شجرة قلم، انت الشجرة كم قلم تعمل منها؟ وبعدين الشجرة اللي احنا نعيشها الى يوم، ولا من يوم ما خلق الارض الى يوم القيامة ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر. انت لاحظ يا شيخ، احنا قلنا السبعة في كتاب الله للكثير، طب تمانية؟ لا، ولما يقول سبعة هو مادة الحسبة الكثيرة الاولى، لما بيبدأ لك كثير بيقول لك سبعة، استغفر الله 70 مرة الى 700 ضعف، هذا هو الكثير. فقال حتى يعلمك عن علمي، انه اما اكلمك هو تظن انه هذا علمي. لو ان ما في الارض من شجرة اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت كلمات الله ان الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ان الله سميع بصير. الان نرجع لاخر السورة. هلا بدي تنظر في العلوم الخمسة، لما اختار الله هذه العلوم؟ الساعة، الغيث، الرحم، انتبه، كسبك من غد يعني مش من بكرة، كسبك من غد يعني مما سيأتي، وموتك، حطهم مع بعض، ساعة، كسب، موت، غيث، رحم. هلا تجد ان مدار الحياة بدءها ونهايتها في هذا. اول شيء نبدأ من الساعة انه الكل سينتهي عندها شيء اخواننا. فهذه الجامع الكبير لمن خلق الله انتهي. فمدار الناس حياة وموتا وكسبا واشتغالا وتقديما وتأخيرا وين بنتهي؟ على الساعة. شيء توقف انتهينا كل شيء. هلا بدي انتقل بغير الترتيب. عندنا الارحام. الارحام مادة بدء الحياة لما بدنا نفرخ يعني بدنا ننتج حياة. فخلق زوجين ثم بدأ. فهو عمليا نشء الحياة من وين بيبدأ؟ من الرحم. لاحظ. فعمليا الرحم هو وعاء بدء الحياة. لما يبدأ الحياة بدأ في الرحم. فاللي ما سينتهي عند الساعة وين يبدأ؟ في الأرحام. ابدأ. فهذا لما ذكر لك الرحم المفتوح وعد لك ذكر مرتك الرحم المفتوح هو وعاء بدء الحياة. فلا نتكلم عن الساعة التي سينتهي عندها كل بدء للحياة. ثم الآن سنكلمك عن نفسك. سنكلمك عن نفسك. ما تكسب غدا ما تموت. طب هذا غدا وهي موت وين بدايتي؟ مين قال أرحام؟ أحسنت إن شاء الله عليك. هل ذكر موتي وذكر كسبي غدا. طب وين أنا؟ ما أنت بتاني من الأرحام. أنت دايت مع الأرحام. شيء احنا مع البعوض ومع الهسس ومع كل شيء. احنا عند الله خلق صغير. واضح. فذكر غدي ما اكسبه ثم ما اموت عليه وذكر بدئي وين في المجموع العام مع الارحام. واضح اخواننا. طيب فبصير عندك بدأك وكسبك وحياتك. فهذه حياتك الكاملة. شيء اين تنتهي؟ كلنا عند الساعة. نختلف في آجالنا المتفرقة ونتفق على ساعة واحدة. مش هيك يا شيخ؟ واضح؟ طيب بقي واحد الغيب. فاحنا قلنا البدء والساعة بينها الحياة بدءا وكسبا وحياة. وجعلنا من الماء كل شيء حي. فأصلا لما تكلم لك عن الماء هو أصلا مادة الحياة. أصلا لما كان في الرحم ماءك هو هذا بدأ عندنا من الماء. شيء بدأ عندنا من الماء ثم تنتقل الحياة. جعلنا من الماء كل شيء حي. فبدأ مادة الحياة الماء ثم ذكر وعاء الحياة وبدأه اللي هو الرحم ثم فصل لك ما ستكسب غدا ثم كيف تنتهي ثم جمع العالمين على ساعة واحدة. واضح اخواننا. فكانت في آية واحدة إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. حتى لتعلم أنه ليه ما قال وينزل الماء. في فرق بين الماء وبين الغيب. الغيب سبب لما يذكر لك إياه حتى لا تموت. يعني هو الخيط اللي يبقيك حيا. دليل غاثه اغاثه يعني انت بدونه بتموت. فلو قال لك ما مش راح تنتبه. انما اول ما قال لك غيث لتعلم انه سبب حياتك. بدونه بتموت. فسماه هو مش ما شو سماه غيث. فهو حبله حياتك. اذا قطعت غيثك عنه مت بالضرورة. فسبب الحياة الموصول من بدء الرحم وكسب الغد الى الموت الى مجمع الساعة كله علم في علم الله لا اله الا هو. واضح. ثم اذكر ما مرت عليه لقمان انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله. مش يعلم عنها. يأتي بها الله. ان الله لطيف خبير. ثم قال بعدها لو ان ما في الارض من شجرة اقلام. ليه؟ حتى تذكر انه على القدر اللي بكلمك يا اوعى تظن انك ادركت علمه او سمعت علمه. ليه؟ ان الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحدة ان الله سميع بصير. عظيم الله. ليه قال خلقكم ولا بعثكم؟ ليه ما قال خلقك وموتك؟ ليه الخلق والبعث؟ تحقيق التأكيد. اكبروا. شو ما اجمل. ما شاء الله عليك. احسنت. هو شو اللي بيصير؟ انه انت لك حياتين اسمع، حياته الاولى والاخر، شو بسميها الله؟ الاولى ولا الحياة الاولى تبدأ عندما علم خلقك، فلما خلقتك انتهت وين؟ عند موتك. فلما كلمك عن البعث، لا يكون بعث الا اذا سبقه موت. فمجرد انه ذكر الموت البعث، هذا يعني انه احنا بالضرورة مررنا بالموت، فانتهى نهاية الخلق لما خلق، ما خلقك ولا بعثك. طب في بينهم في موت، لاحظ. فبدي يقول لا اله الا هو، انه خلقك وما يتلوه من الحياة والكسب الى موتك، لاحظ، وبعثك وما يتلوه من الحساب والجزاء والعقاب كله عند الله. فذكر الخلق ثم ثنى بايش؟ بالبعث. فما بين الخلق الى البعث كله ايه؟ بالعلم. والبعث اللي بعديه، ما هو شو في بعد؟ وبعثك وتركك بده يحاسب، وبعد الحساب جنة او نار. فما رزقك فيه بعد خلقك في الدنيا معلوم مذكور من الآية بالضرورة، وما رزقك فيه بعد بعثك سواء في الجنة او في النار معلوم مذكور. حتى اهل النار يرزقون فيها ايش؟ ليس لهم طعام الا من ضريع، مش قاعد على لحم بطنه، لا، لهم شراب من حميم بيشربوا بياكل. واضح يا اخواننا؟ فهذه من هون الى هون ذكرها. ثم شوف ما انتبه ما اجملها، قال كنفس واحد ابدا. فهو الله لا اله الا هو، ما خلقكم ولا بعثكم، يعامل الخلق من ادم الى يوم القيامة كنفس واحدة. قديش بالتالي صعب على من يعلم هذا العلم كله؟ لو اراد ان يحاسبنا نفسا، نفسك واحد لحاله، مش كنفس واحدة، لا يضره شيء ولا يعنته شيء ولا يعجزه شيء، مع ذلك هذا كله عنده كنفس واحدة، فيهون عليه الأمر كله. اللهم ربنا وسيدنا وإلهنا ومولانا، اللهم إنا نحمدك على علم الكتاب وعلى ما أرسلت لنا من النبيين، نشهد أن لا إله إلا أنت بكل ما تحب أن نشهد لك، كما شهد جبريل وميكائيل وإسرافيل، وكما شهد نوح وأبونا إبراهيم والكليم موسى وكلمتك عيسى ونبينا الخاتم محمد عليهم الصلاة والسلام. فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم كما أنعمت علينا بهذا البيت المقدس، أنعم علينا بتمام علم الكتاب، واملأ قلوبنا بنور القرآن وأجره على ألسنتنا وعلى جوارحنا، واجعلنا ممن يحملونه ويدعون إليه ويعملون بما فيه. اللهم إلهنا وإله آبائنا الأولين، تجاوز عن سيئاتنا واغفر لنا ذنوبنا وحوباتنا، تولى المؤمنين بالرحمة والمغفرة والنصر، إنك أنت رب الأولين والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. آمين آمين.